وأنت السفيع المرتجى. اللهم صل على محمد. وأنت السفيع المرتجى يوم نلتقي حبيب حبيب لمن يدعوك يا خير ناصري. بسط يدا الإسعاف بسط يدا الإسعاف بسط يدا شريعتك السمحاء نور ورحمة وتسبيح أواب وتوحيد ذاكر شوق تمنى بالفؤاد وقال شوق تمنى شهر شعبان المبارك، وتضمن قصائد وتواشيح من الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته، وتلاوة من آية ذكر الحكيم للمقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل.